تفسير الآية 36 من سورة الروم، يقول تعالى: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. أي عموم الناس البعيدين عن ربهم وإسلامهم بدرجة من الدرجات حتى ولو كانوا مسلمين، ومنهم الناس الذين ذكروا في الآية رقم 33، وهم المشركون بالله الذين يعبدون غيره كأصنام ونحوها ومن يتشبه بهم. حينما يرزقهم ربهم من رحماته وأفضاله من بعض رزقه إذا هم يفرحون فرحا سيئا، وهو السرور الذي يؤدي إلى التفاخر والتباهي والتكبر والتعالي على الناس وإذلالهم والاستهزاء بهم وعدم الاعتراف بحقوقهم بل وبإنسانيتهم والاعتداء عليهم وسرقة جهودهم وثرواتهم وما شابه هذا. أما المؤمنون بربهم المتمسكون العاملون بكل أخلاق إسلامهم ففرحهم وسعادتهم بهذه الرحمات والخيرات يكون عبارة عن شكر ربهم على نعمه التي لا تحصى وحسن استخدامها في كل خير دون أي شر لأنفسهم ولمن حولهم، بحيث يجهزون لأعلى درجات الجنة حتى يزيدهم سبحانه من كل خير في الدارين، وهو الذي وعد بذلك ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا ما أصابهم أي سوء أي شر حتى ولو كان بسيطا، وهو دائما أو غالبا بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي فعلوها بأيديهم وأرجلهم وعقولهم وسوء تصرفاتهم، فمن يزرع شرا لا بد ألا يحصد إلا شرا، فهذا هو القانون الإلهي العادل لهذه الحياة الدنيا، والذي نبهنا إليه ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. تراهم يقنطون أي ييأسون ويظنون أن الحياة قد انتهت على هذا، وليس هناك من خلاص مما هم فيه، ولا يحاولون الاستفادة مما حدث لهم بتصحيح حالهم وعلاج أخطائهم، بل البعض قد ينتحر وينهي حياته، وذلك لأنهم بعيدون عن ربهم الذي بيده كل شيء وقادر عليه، وهو الذي ينجيهم مما هم فيه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لهم ولمن حولهم، بأن ييسر لهم أسباب النجاة، إما لهم مباشرة وإما بتسخير من يعاونهم على الخروج من مأزقهم، وذلك لو عادوا إليه وإلى إسلامهم ولجأوا له واستعانوا به. وهذا هو معنى الآية القادمة.